السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، أرى عدد من الطلبات للإخوة بتقديم الدرس قليلا لأجل مراعاة صلاة العشاء في تونس. ما في بأس إن شاء الله، إذا تحبون نقدم الدرس ربع ساعة نقدم الدرس ربع ساعة إذا كان هذا مناسب للأغلب فلا بأس. طيب، إذا الإجابة تكون إن شاء الله في المجموعة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستعين بالله سبحانه وتعالى في إتمام أحاديث الأربعين النووية، وها نحن في الحديث الخامس. قال المصنف النووي رحمه الله عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث أو الكلام على هذا الحديث من أوجه: الوجه الأول تخريج هذا الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله تعالى من طريق سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها. سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا هذا القاسم بن محمد، من يريد أن يحفظ الأسانيد يهتم بما أذكر، يعني المعلومات عن الرواة، وحاول ألا أذكر إلا من يهمنا أمره من جهة الحفظ. جيد، الذين يريدون الحفظ يدونون ما يكتب عن الرواة. هذا القاسم بن محمد، طبعا هذا من الفقهاء، من التابعين، من الفقهاء المدنيين، وهو ابن أخي عائشة. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وهو من أكثر من روى عن عائشة رضي الله عنها، ومن أضبط من روى عنها. هو وابن أخت عائشة رضي الله عنها، الذي هو من يعرف الراوي المشهور ابن أخت عائشة، يروي عنها كثيرا. نعم، عروة، ليس عبد الله بن الزبير، عروة بن الزبير. عروة بن الزبير هو من أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها، إن لم يكن أثبتهم، وهو من أكثر من روى عنها. إذا نحفظ عروة والقاسم من أثبت وأكثر من يرويان عن عائشة. الوجه الثاني في الكلام عن هذا الحديث، هذا الحديث إضافة إلى حديث إنما الأعمال بالنيات هما الميزان للأعمال، فحديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة، وأن الأعمال لا تصلح إلا بصلاح النية، وحديث عائشة الذي معنا هو ميزان للأعمال الظاهرة، وأن الأعمال الظاهرة لا تصلح إلا إذا كانت على ما كان عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذان الحديثان قاعدتان مهمتان من قواعد الإسلام: إنما الأعمال بالنيات، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الوجه الثالث: من أحدث. أحدث أي أوجد شيئا لم يكن موجودا في أمرنا. أمرنا يعني ديننا وشرعنا. من أحدث شيئا لم يكن موجودا في ديننا وشرعنا، هذا معنى الكلام، فهو رد أي مردود عليه. الوجه الرابع في الكلام عن هذا الحديث أنه يبين أن صلاح النية وحسن القصد ليس كافيا في قبول العمل، وإنما يشترط مع صلاح النية وسلامة القصد أن يكون العمل مشروعا ومتابعا لهدي النبي صلى الله ومتابعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت النصوص تؤكد على أن هناك من يظن أنه على خير ويحسب أنه يحسن صنعا وهو ليس كذلك. ووجه عدم سلامة عمله من جهة القبول أنه اختل في العمل أحد الشرطين، إما الإخلاص وإما المتابعة. الوجه الخامس في الكلام عن هذا الحديث، يدل هذا الحديث على أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا عبادة ولا طريق موصل إلى رب العزة سبحانه إلا من طريق اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وأما إن أراد الإنسان أن يخترع طريقة يصل بها إلى الله فإنه وإن تعب ونصب في عمله فإن هذا العمل لا يشفع، فإن هذا التعب لا يشفع له، الذي يشفع له هو الاتباع. ولذلك اقتصاد في سنة خير من اكثار في بدعة. أما المعاملات، أمور التعامل بين الناس وأمور اللباس، أمور الأكل والشرب، فهذه كلها الأصل فيها الإباحة، إلا ما ورد في الشرع تحريمه. فهذا الباب، باب المعاملات، عكس باب العبادات. العبادات الأصل فيها الحظر والمنع إلا ما جاء في الشرع، وأما المعاملات فالأصل فيها الإباحة والحل إلا ما جاء تحريمه في الشرع. وهذا يدل على سماحة هذه الشريعة وسعتها. الوجه السادس، البدعة هي الإحداث في الدين، الإحداث في الدين. عرضتها الشاطبي رحمه الله بقوله هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد أو يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. من العجيب أن الإنسان الذي يسير على بدعة والطائفة التي تسير على بدعة قد توغل في هذه البدعة وتتوارثها يلقنها الكبير للصغير، ثم يقذف في قلوبهم حبها حتى لا يروا في سواها حقا. وهذا موجود في طوائف كثيرة من الطوائف التي تصبح وتمسي على بدعة. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه يقول: ألا تتعجب من حب أهل البدعة لبدعتهم؟ فقال: ألا ترى أو ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى: وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. أشربوا حب العجل في قلوبهم. طبعا هؤلاء أولئك بكفرهم، وأهل البدع بحسب بدعتهم، بخروجهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كلما ازداد الإنسان علما بالشرع كلما كان أهلا أن يعرف الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى أكثر من غيره. وكما قلنا البدعة هي الإحداث في الدين، سواء كانت بإحداث شيء، عمل ليس له جنس في الشريعة، ليس له مماثل، إنسان يأتي بشيء مخترع لا شبيه له أصلا في الشريعة، أو إنسان يأتي بعمل له مثال في الشريعة ولكن يؤديه على طريقة أو بطريقة أو في زمن ما، أو يخصص له طريقة معينة لم ترد هذه الطريقة في الشرع. فليس بالضرورة أن تكون البدعة اختراع نوع من أنواع العبادة ليس موجودا في الشرع. طيب، ننتقل للحديث التالي في الأربعين النووية، وهو الحديث السادس، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مبغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. انتهى. هذا الحديث العظيم الذي يعني تشع منه أنوار النبوة نتكلم عليه من عدة أوجه. الوجه الأول في تخريجه، هذا أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله من طريق زكريا عن الشعبي عن النعمان، زكريا عن الشعبي عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه. الوجه الثاني في ذكر أهمية هذا الحديث، هذا الحديث من الأحاديث المهمة جدا، وهذا الحديث لو اتخذه الإنسان المسلم منهجا لسلم له دينه، ولذلك اهتم أهل العلم بهذا الحديث اهتماما كبيرا جدا، وكثر كلامهم في التنبيه على ما في هذا الحديث من العبر والمعاني، وهو حري بذلك وحقيق بأن يهتم به. الوجه الثالث في شرح الحديث من جهة المعنى وتوضيح بعض الألفاظ. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اتقى الشبهات أي اجتنب الشبهات، واستبرأ لدينه وعرضه أي أخذ بالبراءة في هذا، استبرأ لدينه أخذ بالبراءة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولعرضه أيضا يعني أخذ بالبراءة في عرضه، لأن الإنسان إذا كان دائما يواقع الشبهات فإنه يعرض عرضه يعني ما يتعلق بمدحه وذمه، يعرض عرضه للكلام وللذم، فإذا اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأيضا لعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي يكاد أن يقع في الحرام. طبعا بعض أهل العلم قالوا من وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني الوقوع في الشبهات هو الوقوع في الحرام، يعني أمرها محرم، ولكن المثال الذي سيذكر بعد هذه الجملة يوضح أن من وقع في الشبهات فقد قارب أن يقع في الحرام، أو هو حري أن يقع في الحرام، أو يكاد أن يقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى، الحمى المكان الذي يحمى كي ترعى فيه الدواب، أو يعني كي يعني تجمع فيه مثلا الحيوانات، ويكون هذا المكان حافظا لها ومرعا لها. كالراعي يرعى حول الحمى، هذا الحمى لشخص محدد، يعني غالبا يكون للملوك وللرؤساء يحمون منطقة من المناطق، سواء كانت هذه الحماية بحق أو بباطل. هذا الحديث ليس فيه ذكر لذلك، الحماية قد تكون لحق إذا حمل الوالي مثلا لدواب المسلمين التي يستفيد منها المسلمين في الغزو ونحو ذلك، هذه حماية شرعية. على كل حال، هذا الحمى الذي يكون خاصا برئيس أو والي مثلا، يأتي راعي آخر فيجعل غنمه ترعى حول هذا الحمى، حول أسوار هذا المكان، فإذا رأت الغنم الجمال العشب الذي في داخل هذا الحمى لا تصبر عنه، فيوشك أن تتسور أو تدخل من هذا السور حتى ترعى من هذا النبات المحفوظ الجميل الذي داخل الحمى. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، هذا مثال على من يدور ويرعى في الشبهات، يقول أنا الحمد لله ما أتيت للحرام، لكن الذي يدور دائما حول الحرام حول الحرام يوشك أن يواقعه كالغنم التي تدخل في هذا الحمى. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. هذا يعني هذه الجملة توضح الجملة الأولى بالمثال، يعني الله سبحانه وتعالى له حمى، وهذا الحمى هو محارمه، فمن اقترب من هذه المحارم فيوشك أن يواقعها. ألا وإن في الجسد مبغة، المبغة مرت معنا أنها القطعة من اللحم، إذا صلحت أو إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكما نرى أن يعني كما سمعنا في هذا الحديث كيف أنه يعني هو من جوامع الكلم ومما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من الحكمة. الوجه الثالث في التعليق على قول النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات. المشتبهات هل هي مشتبهة في ذاتها، يعني هل الأمور هذه هي في ذاتها مشتبهة، أو هي مشتبهة لبعض الناس ليست مشتبهة في ذاتها؟ ها، من يعرف؟ والدليل كلكم تقولون لبعض الناس، والدليل نعم أحسنتم، والدليل لا يعلمهن كثير من الناس. إذن هناك قليل من الناس يعلمون حكم هذه الأمور المشتبهة. طبعا التفصيل في المشتبهة والأمثلة على ذلك هذا يطول الكلام بذكره، ولعلنا نكتفي بذلك. يعني نختم بوجه من الوجوه، أو الوجه ما أدري وصلنا الرابع أو الخامس من الوجوه في التعليق على هذا الحديث، الجملة الأخيرة ألا وإن في الجسد مبغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه الجملة مهمة جدا، وهي تكشف خطأ بعض الناس الذين يتصورون أنه من الممكن أن يكون الإيمان حديث القلب ولا يظهر أثره على الجوارح، ويظن أنه من الممكن أن يكون إيمان الشخص كاملا وهو في قلبه، وهذا الحديث يدل على عكس ذلك، وأن القلب إذا صلح فإن الجسد تابع له. وهذا أمر معلوم وله أدلة واضحة بأن العمل أصلا من الإيمان، لأنه لازم له وهو منه، هو لازم له وهو منه. فهذه الجملة مهمة في توضيح هذه القضية. نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى بلوغ المرام.